بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وبنستنى مرات زورنا وبنستناك، وبنستنى مرات دول وبنستناك من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك؟ أهلا رمضان.